الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويستحب حفظ القرآن إجماعا، وهو أفضل من سائر الذكر، ويجب منه ما يجب في الصلاة، ويبدأ الصبي وليه به قبل العلم إلا أن يعسر، ويسن ختمه في كل أسبوع وفيما دونه أحيانا، ويحرم تأخير القراءة إن خاف نسيانه، ويتعوذ قبل القراءة، ويحرص على الإخلاص ودفع ما يضاده، ويختم في الشتاء أول الليل، وفي الصيف أول النهار. قال طلحة بن مصرف: أدركت أهل الخير من هذه الأمة يستحبون ذلك، يقولون: إذا ختم أول النهار صلت عليه الملائكة حتى يمسي، وإذا ختم أول الليل صلت عليه الملائكة حتى يصبح. رواه الدارمي عن سعد بن أبي وقاص، إسناده حسن. ويحسن صوته بالقرآن ويرتله، ويقرأ بحزن وتدبر، ويسأل الله تعالى عند آية الرحمة، ويتعوذ عند آية العذاب، ولا يجهر بين مصلين أو نيام أو تالين جهرا لئلا يؤذيهم. ولا بأس بالقراءة قائما وقاعدا ومضطجعا وراكبا وماشيا، ولا تكره في الطريق ولا مع حدث أصغر، وتكره في المواضع القذرة، ويستحب الاجتماع لها والاستماع للقارئ، ولا يتحدث عندها بما لا فائدة فيه. وكره أحمد السرعة في القراءة، وكره قراءة الألحان وهو الذي يشبه الغناء، ولا يكره الترجيع، ومن قال في القرآن برأيه وبما لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار، وأخطأ ولو أصاب. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذه جملة من المسائل والأحكام المتعلقة بالقرآن الكريم. بدأها المؤلف رحمه الله بقوله: ويستحب حفظ القرآن إجماعا. القرآن هو خير الكلام، وحفظه من أجل الأعمال الصالحة، وحافظه يتمكن من قراءته في جميع أحواله، قائما وقاعدا وماشيا ومضطجعا ليلا ونهارا، بخلاف الذي لا يحفظ القرآن فإنه لا يتمكن من قراءته إلا من المصحف. وهذه العبارة التي ذكرها المؤلف هي عبارة الإقناع: يستحب حفظ القرآن إجماعا. لكن زاد في الإقناع: وحفظه فرض كفاية إجماعا. حفظ القرآن ما حكمه؟ يقال: بالنسبة للأمة فرض كفاية، فلا بد أن يوجد من الأمة من يحفظ القرآن ويحصل بهم الكفاية، وهذا مجمع عليه. ومن زاد على من حصل به قدر الكفاية فهذا يستحب له أن يحفظ. قال: وهو أفضل من سائر الذكر. القرآن أفضل الذكر، القرآن من الذكر، لكن أفضله هو كلام الله عز وجل. وهذا يدل له حديث صريح في الدلالة لكن في إسناده كلام، هو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الرب عز وجل: من شغله القرآن عن ذكري ومسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. أخرجه الترمذي، وقال: حديث حسن غريب، وضعفه الألباني. ولكن يدل لأصل المسألة أدلة أخرى. قال الله عز وجل: الله نزل أحسن الحديث. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في خطبه: أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله. وقال خباب بن الأرت رضي الله عنه لرجل: تقرب إلى الله ما استطعت، واعلم أنك لن تتقرب إليه بشيء هو أحب إليه من كلامه. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لا يسأل عبد عن نفسه إلا القرآن، فإنه إن كان يحب القرآن فإنه يحب الله ورسوله. والأدلة على فضل القرآن والأجر المترتب على قراءته كثيرة جدا، حتى ألف جماعة من أهل العلم مؤلفات معنونة بفضائل القرآن، ومن أنفعها وأنفسها ما كتبه الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في كتابه فضائل القرآن. لكن الإتيان بالذكر الوارد في محله أفضل من قراءة القرآن، تنتبه لهذه المسألة. الأصل العام أن قراءة القرآن أفضل من سائر الذكر، أفضل من الدعاء، أفضل من التسبيح والتهليل إلى آخره. لكن بعض الأذكار في مواضع معينة، أو أحيانا يكون الدعاء في مواضع معينة، يكون أفضل من قراءة القرآن، وهذا له أمثلة كثيرة. منها إذا سلم الإنسان من صلاة الفريضة، ما المشروع في حقه؟ الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هنا نقول الذكر في هذا الموضع أفضل من قراءة القرآن. لو سلم شخص قال سأقرأ القرآن، القرآن أفضل الذكر؟ نقول لا، في هذا الموضع الذكر أفضل، ولأنه هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ولا أكمل من هديه، فإنه كان إذا سلم الفريضة أتى بالأذكار. من الأمثلة أيضا، لو جاء الإنسان إلى مصلى العيد وجلس ينتظر الإمام، ما هو الأفضل في حقه؟ التكبير أو قراءة القرآن؟ نقول التكبير، لأن التكبير يفوت بعد الصلاة، يفوت التكبير، يعني أقصد في الفطر، الأضحى يعني في تفصيل، لكن في الفطر إذا صلى الإمام العيد انتهى وقت التكبير. أما القرآن فلك أن تقرأ في كل وقت. إذن هذه المسألة لها نظائر كثيرة، منها أيضا من كان يقرأ القرآن فسمع المؤذن، فالأفضل أن يقطع القراءة ويردد مع المؤذن، لأن هذا الذكر في موضعه يفوت بخلاف القراءة. قال: ويجب منه ما يجب في الصلاة، الذي يجب أن يحفظ من القرآن هو ما يجب في الصلاة. ما الذي يجب في الصلاة؟ الفاتحة. طب لماذا لم يقل المؤلف يجب حفظ الفاتحة؟ نعم، هل في الصلاة قراءة غير الفاتحة؟ نعم، في قراءة السورة بعد الفاتحة. هل هي واجبة أو ليست واجبة؟ محل خلاف حتى في المذهب، محل خلاف حتى في المذهب، ولهذا المؤلف أتى بعبارة تصلح على القولين. من يرى أن قراءة السورة بعد الفاتحة واجبة، فيكون يجب عليه أن يحفظ من السور ما تقوم به صلاته غير الفاتحة، ولكن الأقرب أن الواجب هو الفاتحة فقط، وأن السورة هي سنة، وبناء على هذا فلا يجب عليه أن يحفظ إلا سورة الفاتحة. وهذه المسألة تندرج تحت قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. قال: ويبدأ الصبي وليه به قبل العلم إلا أن يعسر، يعني ولي الصبي سواء كان أبا له أو أخا كبيرا أو نحوهم، يبدأ معه أولا بإقرائه القرآن الكريم قبل أن يعلمه العلم، فيقرأ القرآن كله، يعني قراءة نظر، وإن تيسر الحفظ فهو أولى. إلا أنه إذا كان هذا عسيرا عليه، فالأولاد يختلفون، فإنه حينئذ يحفظه بعضه أو يقرئه بعضه. قال: ويسن ختمه في كل أسبوع، يسن أن يختم القرآن في 7 أيام. قال الإمام أحمد أو قال عبد الله بن الإمام أحمد: كان أبي يختم القرآن في النهار في كل أسبوع، يقرأ كل يوم سبعا لا يكاد يتركه نظرا أي في المصحف. وهذا يدل له ما أخرج البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ القرآن في شهر. قلت: إني أجد قوة. حتى قال: فاقرأه في سبع ولا تزد على ذلك. وفي رواية أيضا في البخاري: اقرأ القرآن في كل شهر. قال يعني عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: إني أطيق أكثر. فما زال حتى قال: في ثلاث. وفي رواية عند أبي داود قال: قرأه في سبع. قال: إني أقوى من ذلك. قال: لا يفقه من قرأه في أقل من ثلاث. ثم قال المؤلف: وفيما دونه أحيانا. ماذا تفهم من هذه العبارة؟ الضمير في دونه يعود على ماذا؟ على السبع. هذا ظاهر كلام المؤلف، ظاهره أن الختم فيما دون السبع يكون أحيانا، ولكن الذي في الإقناع وشرحه أنه إن قرأ القرآن في ثلاث فحسن، لما تقدم من الحديث الذي عند البخاري: ولا بأس بالختم فيما دون الثلاث أحيانا. هذا كلام صاحب الإقناع وشرحه. تعرفون الكلام مختلط، كلام صاحب الإقناع مع كلام الكشاف، كلام البهوتي مع كلام الحجاوي. المقصود أنه ذكر أنه لا بأس بالختم فيما دون الثلاث أحيانا، وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أن العبارة فيما دون السبع أحيانا. الدليل على أنه يختم في أقل من ثلاث أحيانا قالوا ما جاء عن عثمان رضي الله عنه أنه ختم القرآن في ليلة، جاء عنه أنه ختمه في ركعة أوتر بها رضي الله عنه. أيضا قالوا في الأزمان والأماكن الفاضلة فإنه لا بأس أن يختم في أقل من ثلاث، كرمضان خاصة العشر الأواخر. نقل عن السلف ختم كل يوم، بل بعضهم في العشر الأخير ختمة في النهار وختمة في الليل، وهذا لا يستبعد مع أصحاب الهمم العالية، لأن الجزء يمكن أن يقرأ في ثلث ساعة، بل بعضهم يقرأ في أقل من ذلك. وبناء على هذا يمكن أن يقرأ في ليالي الشتاء ويقرأ أيضا في النهار لمن تمرس على ذلك. ثم قال رحمه الله: ويحرم تأخير القراءة إن خاف نسيانه. إذا كان يحفظ القرآن وخشي من ترك القراءة والمراجعة والتعاهد أن ينسى القرآن فهذا يحرم عليه. قال الإمام أحمد رحمه الله: ما أشد ما جاء في من حفظه ثم نسيه، يعني من الآثار. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: تعاهد القرآن فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقلها. ولا يخفى أن من من الله عز وجل عليه بحفظ القرآن فقد أنعم عليه بنعمة عظيمة، فكيف يفرط في هذه النعمة ويشتغل بغيره حتى ينساه. قال: ويتعوذ قبل القراءة، وذلك لقول الله عز وجل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ومعنى فإذا قرأت القرآن أي إذا أردت قراءة القرآن. لكن إذا قطع القراءة مع إعراض عنها، يعني أراد أن يترك القراءة ثم أراد أن يرجع، فإنه يتعوذ مرة أخرى. أما إذا قطعها لأمر عارض، كما لو سأله أحد شيئا فأجابه، أو عطس فحمد الله ولم ينوي قطع القراءة، فلا حاجة إلى أن يعيد الاستعاذة. قال: ويحرص على الإخلاص ودفع ما يضاده، يقصد بقراءته وجه الله عز وجل والدار الآخرة، عملا بحديث: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ويدفع ما يضاد الإخلاص وهو الرياء، والرياء أن يفعل الإنسان العمل الصالح لأجل أن يثنى عليه، وهذا أمر خطير يدخل في القلوب من حيث لا يشعر الإنسان. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام مبينا الدعاء الذي من دعا به أذهب الله عز وجل عنه صغار الشرك وكباره، قال: أن يقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه، وأستغفرك لما لا أعلمه. هذا ينبغي أن يحفظ ويحفظ الأهل والأولاد، وأن يكثر منه، لأن الأمر خطير جدا. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم، يخاطب من؟ الصحابة رضي الله عنهم، أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال. فتنة المسيح الدجال فتنة عظيمة. قال: يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال: ويختم في الشتاء أول الليل وفي الصيف أول النهار. لماذا؟ لماذا قالوا ذلك؟ نعم، لاستغفار الملائكة. طيب لطوله. نعم، يختم في الشتاء في أول الليل لأن ليل الشتاء طويل، وفي الصيف في أول النهار لأن نهار الصيف طويل. الدليل ما ذكره من أثر طلحة بن مصرف. هذا الأثر رواه الدارمي كما ذكر المؤلف رحمه الله عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: إذا، يعني موقوفا عليه، قال: إذا وافق ختم القرآن أول الليل صلت عليه الملائكة حتى يصبح، وإن وافق ختمه آخر الليل صلت عليه الملائكة حتى يمسي. قال: فربما بقي على أحدنا الشيء فيؤخره حتى يمسي أو يصبح. واضح، بقى عليه الشيء من الختم يؤخره حتى يختم في هذا الوقت. هذا الأثر قال عنه أبو محمد الدارمي: هذا حسن عن سعد، يعني موقوف عليه رضي الله عنه، ولكن في إسناده ليث ابن أبي سليم وفيه ضعف. وذكره الألباني في السلسلة الضعيفة، وعزاه لأبي نعيم في الحلية مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وحكم بضعفه وأن فيه ثلاث علل. قال: ويحسن صوته بالقرآن ويرتله ويقرأ بحزن وتدبر. يحسن صوته بالقرآن ويرتله، لقول الله عز وجل: ورتل القرآن ترتيلا. قال الإمام أحمد رحمه الله: يحسن القارئ صوته بالقرآن ويقرأه بحزن وتدبر، وذلك لقول أبي موسى رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم لما استمع إلى قراءته، قال: لو علمت أنك تسمع قراءتي لحبرته لك تحبيرا. وقال عليه الصلاة والسلام: زينوا القرآن بأصواتكم، أخرجه أبو داود. إذن تحسين الصوت بالقرآن والترنم به مستحب، لكن إذا لم يفضي إلى زيادة حرف أو تغيير لفظ. زيادة حرف كما لو أشبع الحركة فانتقلت من كونها حركة إلى حرف، لو أشبع الفتحة حتى صارت ألفا، أو أشبع الضمة حتى صارت واوا، فهذا قد زاد في القرآن فلا يجوز له ذلك. ويقرأه بحزن لأنه أخشع للقلب وأوقع في النفس، وبتدبر للآيات الواردة في كتاب الله عز وجل الآمرة بالتدبر، كما قال جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. والقرآن أنزله الله عز وجل ليتلى ويتدبر ويعمل به، لا لأجل أن يتلى فقط، وإن كان في تلاوته الأجر المعروف، لكن لا بد من التدبر والفهم والعلم بالمعنى، ثم يتبع ذلك بالعمل. قال ويسأل الله تعالى عند آية الرحمة ويتعوذ عند آية العذاب. هذا تقدم معنا عند الكلام على صلاة الليل في حديث حذيفة رضي الله عنه لما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يمر بآية فيها سؤال إلا سأل ولا تعوذ إلا تعوذ. قال ولا يجهر بين مصلين ولا نيام ولا تالين جهرا يؤذيهم، يعني أنه لا يؤذي بالقرآن غيره، فإذا كان عنده من يصلي يسر بالقراءة لئلا يلبس عليه صلاته، أو كان عند نيام فلا يؤذيهم برفع الصوت، أو كان عند من يقرأ القرآن كذلك فلا يؤذيه. وهذا يدل له حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فسمعهم يجهرون بالقراءة فكشف الستر وقال ألا إن كلكم مناج ربه فلا يؤذين بعضكم بعضا ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة أو قال في الصلاة. أخرجه أبو داود. قال رحمه الله ولا بأس بالقراءة قائما وقاعدا ومضطجعا وراكبا وماشيا، وهذا لقول الله عز وجل فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وعلى قعودكم فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. وقوله فاذكروا الله من ذكر الله عز وجل قراءة القرآن. وأيضا جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكئ في حجرها وهي حائض فيقرأ القرآن، فهذا فيه الدلالة على أن قارئ القرآن له أن يقرأ القرآن على كل حال. قال ولا تكره في الطريق، نص على ذلك الإمام أحمد أخذا والله أعلم من العموم. قال ولا مع حدث أصغر، لا تكره القراءة مع الحدث الأصغر، وهذا فيما إذا كان يقرأ من حفظه، أما إذا كان يقرأ من القرآن فلا بد من الطهارة لقوله عليه الصلاة والسلام لا يمس القرآن إلا طاهر. قال وتكره في المواضع القذرة، وذلك تعظيما لكلام الله عز وجل وإكراما له. قال ويستحب الاجتماع لها والاستماع للقارئ، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. أخرجه مسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الاجتماع على القراءة والذكر والدعاء حسن مستحب إذا لم يتخذ ذلك عادة راتبة كالاجتماعات المشروعة ولا اقترن به بدعة منكرة. لا حرج أن يجتمع الناس، بل هذا مرغب فيه كما ورد في الحديث، ولكن لا يجعلونه في وقت محدد راتب كما هو في العبادات المشروعة الراتبة، أو يفعل فيه بعض المنكرات، وهذا نعم ذكر شيخ الإسلام في الفتاوى المجلد 22 صفحة 523. قال الاجتماع على القراءة والذكر والدعاء حسن مستحب إذا لم يتخذ ذلك عادة راتبة كالاجتماعات المشروعة ولا اقترن به بدعة منكرة، بهذين القيدين. ولهذا نص جماعة من العلماء واختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية على أن القراءة بالإدارة لا بأس بها، قراءة بالإدارة يقرأ هذا مقطع من القرآن ثم هذا يقرأ الذي بعده وهذا الذي بعده، إذا اجتمعوا على هذا الوجه فلا حرج وإن كان في خلاف، لكن اختار شيخ الإسلام وجماعة من أهل العلم أن هذا لا حرج فيه. قال ولا يتحدث عندها بما لا فائدة فيه، وذلك لأنه يستحب الاستماع لقراءة القارئ ليشاركه في الأجر، أما التحدث عند القراءة بما لا فائدة منه فإن هذا مكروه، لقول الله عز وجل: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قال: وكره أحمد السرعة في القراءة، وذلك لقول الله عز وجل: ورتل القرآن ترتيلا، ولأنه لا يؤمن إذا أسرع في القراءة أن يخطئ. وتأوله القاضي أبو يعلى الحنبلي، تأول كلام الإمام أحمد رحمه الله إذا لم يبين الحروف، إذا لم يبين الحروف، يعني أنه ينطق بالحروف لكن ما يبينها، فحينئذ يقال يكره. وعلى كل حال عدم الإسراع في القراءة أولى، لما تقدم من أن الترتيل أفضل، ولأن عدم الإسراع أدعى إلى التدبر. ولهذا قال رجل لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إني لأقرأ المفصل في ركعة. ما هو المفصل؟ مر معنا: من قاف إلى الناس على الصحيح، هناك من يقول من الحجرات. هذا كم جزء؟ 4 أجزاء وشيء يسير. يقول: إني لأقرأ المفصل في ركعة. فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه هذا كهذ الشعر: إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع. أخرجه مسلم في الصحيح. قال: وكره قراءة الألحان، يعني الإمام أحمد رحمه الله كره قراءة الألحان وهو الذي يشبه الغناء، بل قال إنها بدعة. والدليل على ذلك ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أشراط الساعة قال: أن يتخذ القرآن مزامير يقدمون أحدهم ليس بأقرائهم ولا أفضلهم إلا ليغنيهم غناء. ذكر هذا الحديث ابن كثير رحمه الله تعالى في فضائل القرآن، وذكر ما هو في معناه من الأحاديث الناهية عن القراءة بالألحان، ثم قال بعد ذلك: وهذه طرق حسنة في باب الترهيب. إذا حصل مع القراءة بالألحان تغير نظم القرآن كما قلت قبل قليل، وجعل الحركة حرفا، فحينئذ يحرم. ولابن كثير رحمه الله في فضائل القرآن، وكذا لابن القيم في زاد المعاد، كلاما حسنا في هذه المسألة. يقول ابن كثير رحمه الله: فأما الأصوات بالنغمات المحدثة المركبة على الأوزان والأوضاع الملهية والقانون الموسيقائي، فالقرآن ينزه عن هذا ويجل ويعظم أن يسلك في أدائه هذا المذهب. وأما ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، تراجعون كلامه، كلامه طويل مفيد، ذكر مسألة القراءة بالألحان والكلام عليها والاستدلال والخلاف، ثم قال: وفصل النزاع، أن يقال التطريب والتغني على وجهين: أحدهما ما اقتضته الطبيعة وسمحت به من غير تكلف. انتبه لهذا الكلام، ترى فاصل يا أخوة، فاصل في التغني، لأن جاء الأمر بالتغني والحث عليه وتحسين الصوت، وفي المقابل نهي عن القراءة التي تشبه الغناء. ما الفاصل بينهما؟ ما الفارق؟ يقول ابن القيم رحمه الله: التطريب والتغني يكون على وجهين، وجه مشروع ووجه هو الذي ينهى عنه. يقول: الأول ما اقتضته الطبيعة وسمحت به من غير تكلف ولا تمرين ولا تعليم، بل إذا خلي وطبعه واسترسلت طبيعته جاءت بذاك التطريب والتلحين، فذاك جائز. قال: وإن أعان طبيعته بفضل تزيين وتحسين، يعني هو على طبيعته من غير أن يتدرب من غير، لكن هو زاد هذه الطبيعة التي عنده. يقول فهذا أيضا كما جاء عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: لو علمت أنك تسمع لحبرته لك تحبيرا. فقال هذا الذي كان عليه السلف يفعلونه ويستمعونه، وهو التغني الممدوح المحمود، وهو الذي يتأثر به التالي والسامع. وعلى هذا الوجه تحمل أدلة أرباب هذا القول، كل ما جاءت من الأحاديث التي فيها الحث على التغني أو الأمر به كحديث أبي موسى وغيره تحمل على هذا المعنى التغني المحمود. الوجه الثاني وهو المذموم، قال: ما كان من ذلك صناعة من الصنائع، وليس في الطبع السماحة به، بل لا يحصل إلا بتكلف وتصنع وتمر، كما يتعلم أصوات الغناء بأنواع الألحان البسيطة والمركبة على إيقاعات مخصوصة وأوزان مخترعة. يقول: لا تحصل إلا بالتعلم والتكلف، فهذا الذي هو كرهه السلف وعابوه وذموه ومنعوا من القراءة به وأنكروا على من قرأ به. بعض الناس إذا قرأ القرآن كل قارئ له لحن في القراءة، يجعل اللحن هو الأصل ويكيف عليه القراءة. انتبهتم لهذا؟ إذا كان اللحن يحتاج مد يمد حتى وإن كان الكلمة ليس فيها مد، أو يزيد في المد على المد المعروف في التجويد لأجل أن يضبط اللحن، صار اللحن هو الأساس عنده. لا، الأساس القراءة. ولهذا من عرف قواعد التجويد وقرأ بها فإنه يسلم من هذه الإشكالات. قال رحمه الله: ولا يكره الترجيع. الترجيع ترديد الصوت في الحلق، وإنما قال لا يكره لأنه ثبت في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رجع في قراءته. ففي الصحيحين البخاري ومسلم عن معاوية بن قرة عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح على ناقة له يقرأ سورة الفتح أو من سورة الفتح، قال فرجع فيها. ثم قال بعد ذلك لما سئل كيف ترجعه، قال: ثلاث مرات. الحافظ بن حجر رحمه الله في شرح لهذا الحديث في البخاري في فتح الباري قال: قوله فرجع فيها أي ردد صوته بالقراءة. ثم قال: وقد أورده في التوحيد، يعني البخاري أورد هذا الحديث في كتاب التوحيد من طريق أخرى بلفظ كيف ترجعه، قال: ثلاث مرات. قال القرطبي: هو محمول على إشباع المد في موضعه. لاحظ أنه على الباب الذي تقدم معنا في القراءة بالألحان، هذا لا يخرج عن الباب الذي أصله ابن القيم، يشبع المد لكن إيش في موضعه، يعني من غير زيادة. قال: ومن قال في القرآن برأيه وبما لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار، وأخطأ ولو أصاب. لا يجوز تفسير القرآن بغير علم، وهذا أمر خطير، ربما يجري على ألسنة بعضنا يسأل عن آية في مجلس فيقول معناها كذا وكذا، لو سألته ما مستندك ما تجد عنده شيء، يفسرها بما يفهم هو، وهذا خطأ كبير. الأصل أن يرجع إلى كلام أهل العلم في ذلك، والقرآن إما أن يفسر بالقرآن أو يفسر بالسنة أو بآثار الصحابة والتابعين أو بلغة العرب. ويدل لهذه المسألة حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اتقوا الحديث عني إلا ما علمتم، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ومن قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. أخرجه الترمذي. وقال: حديث حسن. ومعنى فليتبوأ مقعده من النار أي لينزل منزله من النار عياذا بالله. وأما قوله وأخطأ ولو أصاب، هذا أيضا ورد فيه الأثر عن جندب ابن عبد الله، ورد فيه الأثر عن جندب ابن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ، أخرجه الترمذي. وقال بعده الترمذي بعد أن قال: حديث غريب، يعني في كلام في سنده، لكن قال: تكلم بعض أهل العلم، أو قال بعد ذلك: وهكذا روي عن بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أنهم شددوا في هذا، في أن يفسر القرآن بغير علم. وهذا أمر معلوم أنه لا يجوز أن يفسر القرآن بالجهل، حتى لو أنه فسره ثم تبين صوابه ثم تبين أنه مصيب، فإنه حينئذ يأثم، لأنه إنما حصلت الإصابة اتفاقا لا عن علم. قال رحمه الله: ولا يجوز للمحدث مس المصحف، إلى آخره. لا يجوز للمحدث أن يمس المصحف بغير حائل، سواء كان حدثه أكبر أم أصغر. ودليله ما تقدم: لا يمس القرآن إلا طاهر. ولكن يجوز أن يحمله من وراء حائل، أو يمسه من وراء حائل، كحمله بعلاقته. العلاقة قال الحافظ بن حجر: هي الخيط الذي يربط به كيسه. وكان الناس إلى زمان قريب يضعون المصاحف في أكياس خاصة ثم يربطونها لأجل حفظ المصحف. أيضا حمله بمنديل، أو أن يلبس قفاز ثم يمس المصحف، أو يتصفحه بعود ونحوه، كل هذا لا بأس به. أما كتب التفسير وكتب العلم التي فيها القرآن فهذه لا يصدق عليها أنها مصاحف، فلا حرج من مسها مع الحدث. قال: ويجوز للمحدث كتابته من غير مس، لأنه لا يلزم من كتابة القرآن مس القرآن، هذا ليس بلازم، وبناء عليه فلا حرج. لكن لو كان يلزم من الكتابة المس كما هو الغالب فلا يمسه إلا بطهارة. قال: وأخذ الأجرة على نسخه، هذا أيضا مما هو مباح مقابل العمل الذي قام به، وهذا كان معروف عند الناس سابقا، وقد أغناهم الله عز وجل بطباعة المصاحف. قال: ويجوز كسيه الحرير، يجوز أن يكسى المصحف بالحرير لأجل حفظه، وهذا قد نص الإمام أحمد على جوازه. قال: ولا يجوز استدباره أو مد الرجل إليه ونحو ذلك مما فيه ترك تعظيمه، لأن هذا يشعر بالإهانة للمصحف والتهاون في شأنه. أيضا توسد المصحف لا يجوز، أو توسد كتب العلم التي فيها القرآن والحديث، كل هذا من الامتهان لها. قال: ويكره تحليته بذهب أو فضة، وذلك لما روى أبو سعيد رضي الله عنه مرفوعا: إذا زوقتم مساجدكم وحليتم مصاحفكم فالدمار عليكم. ذكره الألباني في الصحيحة وعزاه لابن أبي شيبة، وقال: هذا إسناد مرسل حسن وله شاهد موقوف، ثم ذكر الشاهد. ونص على هذه المسألة أيضا ابن مفلح شمس الدين في كتابه الآداب الشرعية، أنها تكره تحلية المصحف بذهب أو فضة. ثم قال بعد ذلك: لأنه لم ترد به السنة، يعني لا يقول قائل هذا تعظيم للقرآن، هذا التعظيم هل وردت به السنة؟ كان الذهب موجود في زمان الصحابة والفضة موجودة، هل فعلوا ذلك؟ يقول: هذا لم ترد به السنة ولا نقل عن السلف، مع ما فيه من إضاعة المال. قال: وكتابة الأعشار وأسماء السور، وكتابة الأعشار وأسماء السور وعدد الآيات وغير ذلك مما لم يكن على عهد الصحابة، هذا أيضا مما يترك، فلا يدخل في القرآن إلا القرآن. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى: ولهذا أمر الصحابة والعلماء بتجريد القرآن، وأن لا يكتب في المصحف غير القرآن، فلا يكتب أسماء السور ولا التخميس والتعشير ولا آمين يعني بعد الفاتحة ولا غير ذلك. قال: ويحرم أن يكتب القرآن أو شيء فيه ذكر الله بغير طاهر، فإن كتب به أو عليه وجب غسله، لأنه إذا كتب بغير طاهر كان ذلك من الامتهان للقرآن المنافي لتعظيمه، فإن كتب فإنه يمحى إما بغسل أو غيره. قال: وإن بلي المصحف أو إن درس دفن، لأن عثمان دفن المصاحف بين القبر والمنبر. إذا بلي المصحف أو تمزق استغني عنه، ماذا يفعل به؟ ذكر المؤلف أنه يدفن، يعني يدفن في مكان طاهر. والمستند في هذا ما روى ابن أبي داود في كتاب المصاحف عن طلحة بن مصرف قال: دفن عثمان المصاحف بين القبر والمنبر. والطريق الثاني أن يحرق المصحف الذي بلي، لما روى البخاري في الصحيح في قصة جمع عثمان رضي الله عنه المصحف قال: أرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا، وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق. قال: وتستحب النوافل المطلقة في جميع الأوقات إلا أوقات النهي. نعم. هذا كلام الحنابلة، لكن ربما نبني على قول ثاني أنه إذا أمن الالتباس. إنهم لماذا قالوا هذا؟ حتى لا يدخل في القرآن ما ليس منه. وكان في الزمان السابق الالتباس أو الاشتباه ممكن، لكن اليوم مع ضبط القراءة مع ضبط الكتابة وتميز ما هو من القرآن من غيره، ربما هذا يجعل الأمر أهون. دفن في المسجد يا شيخ بين القبر والمنبر، بين قبر عليه الصلاة والسلام والمنبر في المسجد، في الإشكال دفن في المسجد يعني. هذا ظاهر. نعم. وتستحب النوافل المطلقة في جميع الأوقات إلا في أوقات النهي، وصلاة الليل مرغب فيها، وهي أفضل من صلاة النهار، وبعد النوم أفضل، لأن الناشئة لا تكون إلا بعده. فإذا استيقظ ذكر الله تعالى وقال ما ورد، ومنه: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم إن قال: اللهم اغفر لي، أو دعا، استجيب له، فإن توضأ وصلى قبلت صلاته. ثم يقول: الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور، لا إله إلا أنت وحدك، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، سبحانك، أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك، اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني، وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره. ثم يستاك، فإذا قام إلى الصلاة إن شاء استفتح باستفتاح المكتوبة، وإن شاء بغيره كقوله: اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت الحق، ووعدك الحق، وقولك الحق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق، والساعة حق. اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أنت أعلم به مني. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، ولا قوة إلا بك. وإن شاء قال: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ويسن أن يستفتح تهجده بركعتين خفيفتين، وأن يكون له تطوع يداوم عليه وإذا فاته قضاء. طيب، قال رحمه الله: وتستحب النوافل المطلقة في جميع الأوقات إلا أوقات النهي. مر معنا أن النوافل على قسمين: نوافل مطلقة ونوافل مقيدة. أما النفل المطلق فهو غير المقيد لا بالصلوات ولا بزمان معين، بل لك أن تتنفل ما تشاء ما دام الوقت ليس بوقت نهي. وأما النفل المقيد فهو إما أن يقيد بزمان أو يقيد بحال، كصلاة الضحى مقيدة بوقت الضحى، الوتر مقيد بالليل بعد العشاء إلى طلوع الفجر، أيضا الرواتب مرت معنا هذه مقيدة بالصلوات المكتوبة، وهكذا. الكلام هنا على النفل المطلق، لك أن تتنفل ما تشاء في غير أوقات النهي، وستأتي أوقات النهي إن شاء الله تعالى في كلام المؤلف. قال: وصلاة الليل مرغب فيها، وذلك الأدلة الكثيرة الواردة في الكتاب والسنة، وهي معروفة في فضيلة قيام الليل: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. وقال: هي أفضل من صلاة النهار، لما روى مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. وعند مسلم أيضا: إن في الليل ساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله تعالى خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه. ولأن الليل محل الغفلة، الناس نيام وغافلون عن ذكر الله عز وجل، ولأنها أيضا من عمل السر، فالغالب في من يقوم الليل يكون أمره خفيا ربما لا يعلم به حتى أهله في بيته، وهذا لا شك أنه أقرب إلى الإخلاص وأقرب إلى القبول. وهنا إشارة إلى أن العبادة إذا كانت في وقت غفلة الناس فإن أجرها يكون أعظم، وهذا يدل له عدة أدلة، منها ما روى الترمذي من حديث عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. قال: صلوا بالليل والناس نيام. وأيضا ما روى النسائي من حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني أراك أو ما رأيتك تصوم من الشهور ما تصوم من شعبان. فقال عليه الصلاة والسلام: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فقوله يغفل الناس عنه دل هذا على أن العبادة في أوقات الغفلة أنها أعظم، لأنه بين شهرين معظمين: شهر رجب الحرام أحد الأشهر الحرم، وبين رمضان المبارك المعظم. وأيضا في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال: عبادة في الهرج، يعني في أوقات الفتن أوقات القتل، عبادة في الهرج كهجرة إلي. إذن كلما كان الوقت وقت غفلة من الناس عن العبادة وانشغال عن العبادة، فكون العبد يلجأ إلى طاعة ربه ويعبد ربه جل وعلا، هذا لا شك أن أجره يكون أعظم. الصلاة في الليل بعد النوم أفضل، لهذا قال وبعد النوم أفضل، لقول الله عز وجل إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. الناشئة يقول لا تكون إلا بعد رقدة، من صلى في الليل قبل أن يرقد ما يقال في حقه ناشئة، وهذا معنى التهجد الذي يذكره الفقهاء، يقول التهجد يكون بعد نوم ولو كان النوم يسيرا، إذا استيقظ بعد النوم وصلى هذا يقال تهجد ويقال ناشئة، وهذا لا شك أنه أصعب على العبد، كلما كانت العبادة فيها مشقة عظم الأجر، فكونه يصلي قبل أن ينام هذا قد يكون أيسر، لكن إنما يقال الأفضل في حقه التهجد إذا وثق من نفسه أنه سيقوم، أما إذا غلب على ظنه أنه لن يقوم فحينئذ يصلي قبل أن ينام. قال فإذا استيقظ ذكر الله تعالى وقال ما ورد، ومنه يعني أن الذي ورد أكثر مما ذكر المؤلف رحمه الله، منه لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره. هذا جاء في حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعار من الليل، يعني انتبه من الليل، فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال اللهم اغفر لي أو دعا واستجيب له، فإن توضأ وصلى قبلت صلاته، أخرجه البخاري. ثم يقول الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور، هذا أيضا جاء في الصحيحين من حديث البراء وغيره رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه قال اللهم باسمك أحيا وباسمك أموت، وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. قال ويقول أيضا لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك إلى آخره، هذا جاء عند أبي داود من حديث عائشة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا استيقظ من الليل قال لا إله إلا أنت سبحانك إلى آخره، لكن ضعفه الألباني رحمه الله. أيضا يقول الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره، وهذا الدعاء جاء عند الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه يقوله إذا استيقظ. قال ثم يستاك، وذلك لحديث حذيفة في الصحيحين، حديث حذيفة رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، يعني يدلكه بالسواك. قال فإذا قام إلى الصلاة إن شاء استفتح باستفتاح المكتوبة، يعني ما تقدم معنا من الاستفتاحات الواردة في الفريضة، سبحانك اللهم وبحمدك إلى آخره، اللهم باعد بيني وبين خطاياي، كل هذه وردت في الفريضة. قال وإن شاء بغيره، يعني مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستفتح به في قيام الليل، والغالب على هذه الأدعية أن يكون فيها طول، ولهذا كانت مناسبة لقيام الليل. وأما الإمام فلا يشق على الناس بالإتيان بهذه الاستفتاحات الطويلة. قال إن شاء بغيره كقوله اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن إلى آخره، هذا الدعاء رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد قال ثم ذكره. قال وإن شاء قال اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل إلى آخره، هذا أيضا من أدعية الاستفتاح التي كان يقولها عليه الصلاة والسلام في قيام الليل، كما ثبت ذلك عند مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قال: ويسن أن يستفتح تهجده بركعتين خفيفتين، وذلك لحديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل ليصلي افتتح صلاته بركعتين خفيفتين. أقف على هذا وأسأل الله عز وجل لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بقي جملة: ويكون له تطوع يداوم عليه وإذا فاته قضى. طيب خل هذه الدرس الجاي. والله ما ضبطت الآن عندي الموضوع، رجعت له ونقلت كلامه لكني ما قيدت الموضوع، لكن عن طريق الشاملة اكتب قراءة الألحان سيخرج لك مباشرة. ويليك سم الترجيع. ذكرت أن الحافظ رحمه الله بن حجر فتح الباري أنه ترديد الصوت في الحلق كما جاء في الحديث يقول يعني الصوت يكون فيه تردد، فهذا لا بأس به لورود في السنة.